الحمد لله. من الأمراض القلبية التي لها أثر على الجوارح المن، أن يمن الإنسان على أحد إن أعطى شيئا من المال أو من الشفاعة أو نحو ذلك. المن لله سبحانه وتعالى، لقد من الله على المؤمنين، قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الصفة وذكر عاقبتها، وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال: والمنان الذي إذا أعطى شيئا منه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أنما المنان لا يدخل الجنة. من الأمور المهمة أن يعلم العبد أولا أنه لا يجوز له أن يمتن بشيء هو واجب عليه، كأن يمتن بأمر النفقة على زوجه أو على أبنائه أو صلته لأرحامه أو بره بوالديه، وأن يعتقد أن هذا الأمر منه تفضلا أو مستحبا، بل هو واجب عليه. كذلك لو كان الأمر مستحبا فإنه لا يليق بالمسلم أن يمن على غيره فينقص أجره ويذهب الفضل عنه، فإن هذه ليست من صفات أهل الإيمان. يبتعد العبد عن هذه الصفة بأن يعلم أن الذي أعطاه ومنع غيره هو الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولأنه جل وعلا أعطاك فهو قادر على أن يمنع منك. أن يعلم العبد أن مساعدته للآخرين هو أحوج ما يكون إليها من أولئك الذين يطلبون منه المساعدة، فهو يحتاج إلى الأجر ويحتاج إلى الفضل، فلا يمتن على غيره. أن يسعى العبد كذلك في تنزيه النفس عن الصفات الدنية التي لا تليق بأهل الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل.